إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الأول بعد المقدمة في هذا الكتاب اليسير المهم لبداية طلب العلم، وهو منهاج الفرقة الناجية للشيخ محمد جميل زين. ونبدأ بالصفحة رقم 23، وهذا العنوان يبين بعض الملامح لهذه الطائفة، فهذه الطائفة لها ملامح تميزها عن غيرها، إذ إن هذه الأمة فيها طوائف وفيها فرق، كل طائفة أو فرقة تدعي أنها صاحبة الحق والمنهج وأنها الناجية، وكأني بهم وقول الشاعر: كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فلابد من وجود معايير، هذه المعايير بها نستطيع أن نميز الفرقة الناجية عن غيرها من الفرق التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأمة فيها فرق كثيرة، ولكن هذه الفرق ليست على الحق. كيف نعرف أن هذه الفرقة أو أن هذه الطائفة على الحق؟ إذن هناك معايير، هناك سمات. هذه المعايير: الأول، أن الفرقة الناجية هي التي تلتزم منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، ومنهاج أصحابه من بعده صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن الكريم الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وبينه لصحابته في أحاديثه الصحيحة، وأمر المسلمين بالتمسك بهما، أي الكتاب والسنة. فقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام الترمذي، والمقصود بهذا الحديث أن الكتاب والسنة لا يفترقان أبدا، لا يفترقان أبدا، لأن بعض الناس يفرق بين القرآن والحديث، يقول: ما أتانا عن الله قبلناه، وما أتانا عن الرسول عليه الصلاة والسلام نظرنا فيه، فما وافق العقل قبلناه، وما خالف العقل رددناه. ومنهم من يقول: ما وافق القرآن قبلناه، وما خالف القرآن رددناه. هذا كله كلام فاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله معه. فلا يمكن أن يفرق بين الكتاب، أي بين القرآن وبين السنة، هذه المحاولات كلها فاسدة، قام بها المعتزلة قديما، وقام بها الفرماوية حديثا، وبعض العلمانيين الذين يزعمون أنهم مفكرون إسلاميون ينادون إلى هذا الأمر، أننا نفرق بين القرآن وبين السنة. السنة غير معصومة بينما القرآن معصوم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك الأمر، نهى أن نضرب صفحا عن سنته وأن نقبل كتاب ربه، فقال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فالفرقة الناجية هي التي تلتزم بالقرآن والسنة، تلتزم بالاثنين معا، لا تصادم هذا بهذا ولا تخالف بين هذا وذاك. الأمر الثاني أن الفرقة الناجية تعود إلى كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حين التنازع والاختلاف. عندما يتنازع المسلمون يتحاكمون إلى ماذا؟ يتحاكمون إلى الكتاب والسنة، عملا بقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالخير كله والحسن في العاقبة، وهي أحسن تأويلا، أن نرجع إلى الله ورسوله عند التنازع، لا نرجع إلى الأهواء ولا إلى الآراء ولا إلى الأعراف، لأن هذه كلها مضمونات، والحق لا يأتي إلا من قبل الوحي. وقوله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، شجر أي تنازع فيه. وسمي الشجر شجرا لاختلاف أغصانه وأوراقه، الاختلاف يعني التداخل، الأوراق والأغصان يتداخل بعضها في بعض فتختلف مع بعض فسمي ذلك شجرا. وسمي الشجار شجارا لأن الناس يتنازعون فيتماسكون بالأطواق والأيدي فيحدث الخلاف ويقع النزاع. فإذا وقع النزاع بين الناس فيجب عليهم أن يحسموه بالرجوع إلى الكتاب والسنة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا رسول الله فيما شجر بينهم، أي فيما تنازعوا فيه. قال ثم بعد ذلك: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا ينبغي أن يعود الناس إلى أعراف بالية أو إلى آراء واهية ليحسموا بها النزاعات ويقطعوا بها الخلافات، بل يجب عليهم أن يرجعوا إلى الكتاب وإلى السنة وإلى أهل العلم الذين يحكمون بهما. الفرقة الناجية ثالثا: لا تقدم كلام أحد على كلام الله ورسوله. سبحان الله، دي مسألة خطيرة جدا، مسألة في غاية الخطورة. لا تقدم كلام أحد على كلام الله ورسوله. المقصود بكلام الله ورسوله أي كلام الله ورسوله في المسألة ذاتها، يعني لا تأتي بنص بعيد عن المسألة لتجعله حكما في المسألة، ولكن إذا كان النص واضحا في مسألة من الكتاب والسنة فحسبك به، فحسبك به، ولا تقدم عليه كلام أحد من البشر. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه لما قيل له إن أبا بكر وعمر يأمران الناس بالإفراط، الحج إما إفراط وإما أن تقرن بين العمرة والحج وإما أن تتمتع بين العمرة والحج، تمتع إفراط قران. فكان أبو بكر وعمر يأمران الناس بالإفراد، لعلهما ذهب إلى هذا من أجل مصلحة، ولعل هذه المصلحة تعود إلى خشية الازدحام وما قد يكون فيه. فمذهب أبي بكر وعمر أنهم دعوا الناس إلى الحج ماذا؟ إفرادا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج، هذه مسألة وقع فيها نزاع كبير، يا ترى أقرن أم تمتع؟ وفي كل الأحوال النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرد. فعندما سمع عبد الله بن عباس ذلك الأمر واحتجاج الناس بقول أبي بكر وعمر، قال: يوشك. يوشك دي من أفعال المقاربة، يعني يقترب. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أو يأتيكم الله بعذاب شديد. يا إلهي، لماذا يا عبد الله بن عباس؟ ليه؟ ليه حجارة من السماء؟ والحجارة من السماء لا تأتي مثوبة وإنما تأتي عقوبة. ليه؟ لماذا توعدهم بهذه العقوبة؟ قال: أقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. مصادمة قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول صحابي لا يجوز، ما يصحش. ولذلك جماهير الأصوليين أن الحجة ليست في رأي الصحابي وإنما في رواية الصحابة، فليس رأي الصحابي أولى بالقبول من رأي الآخر. إذا الحجة ليست في رأي الصحابة وإنما في ماذا؟ فيما ينقله الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد عليه رحمة الله، وهو من أكثر الناس استمساكا بالنصوص، وليس هو هكذا فحسب، بل كل الأئمة حقيقة كانوا من أكثر الناس استمساكا بالنصوص. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: عجبت لمن عرف الإسناد وصحته ثم يقول بقول سفيان. يا ترى سفيان ده مين؟ راجل بيئم الناس في المسجد؟ يا ترى سفيان فراش في الجامع؟ يا ترى سفيان بيبيع الجرايد؟ يا ترى سفيان بيخطب الجمعة؟ يا ترى سفيان راجل واعظ في الأزهر أو حتى شيخ الأزهر؟ يا ترى سفيان ده مين بالضبط؟ ده سفيان هذا هو سفيان الثوري، إمام الدنيا وشيخ الإسلام ومن أكثر الناس علما بالحديث، اسمه شيخ الإسلام في الحديث. وكان من آيات الدنيا في الزهد والتواضع. عجبت لمن عرف الإسناد وصحته، يعني يعلم أن هنا خبر صحيح عن رسول الله، ثم يترك الخبر الصحيح لقول سفيان. عجبت، ألم تسمع بقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. إذا مصادمة قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول الصحابي لا تصح، مصادمة قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول التابعي لا تصح، مصادمة قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول الإمام الكبير من أئمة المذاهب العظام لا تصح. إذا تعجبت فلنتعجب من قول الإمام أحمد: إذا نظرنا إلى حقيقتي في واقعنا تجد الشاب يقول له النصوص والأدلة والبراهين من الكتاب والسنة، يقول لك: ولكن الشيخ الفلاني بيقول غير كده. ماذا يقول؟ يقول لك: مش عارف، بس أنا مش ورا الشيخ الفلاني. الشيخ الفلاني يعني هو الحج، وليس عندي أحد حجة إلا الشيخ الفلاني. ما هذا الأمر؟ المقلدة منذ 40 سنة كنا ننكر عليهم الطاعه في رقبة عالم واطلع منها سالم، كنا ننكر عليهم هذه الجملة. الجملة دي ان انت الكلام بتاعك الطاف كلام في اي عالم، اي عالم حتى لو غلط، طالما في واحد من اهل العلم قال هذا الكلام يبقى الكلام ده صح. هذا الكلام كنا ننكره، وهذا كلام منكر، لانه من تتبع زلات العلماء تزندق. كل عالم له زلة واثنين وثلاثة واربعة، كالفارس الذي يمتطي صهوة جواده مع تمكنه في الفروسية، إلا أنه قد يكبو، قد للتقليل. فلما أنا آتي برخص العلماء وزلات العلماء وأتتبعها، ويبقى ديني مجموعة من رخص العلماء، هذا وديني ده زندقة، هذه زندقة. لأن بعض الناس ألف مؤلفا يسيرا أراد أن يدلل على فساد ما ذهب إليه من جواز الحزبية ومشاركة النساء والولاية لغير المؤمنين، أمور كثيرة. ماذا صنع؟ ألفوا مؤلفا سموه: لكل ما نقول نقول. يعني كل حاجة بنقولها عليها ايه؟ نقول. يا ترى ما هذه النقول؟ أهي نقول صحيحة صريحة؟ اللهم لا، اللهم لا. من أراد أن يتتبع رخص العلماء في كل مسألة لن يسلم دينه. رجل يسمع غناء، هيسمع الغناء ويسمع العود والألحان وكل حاجة، تنكر عليه يقول لك: لا لا تنكر علي، هذا مذهب ابن حزم، وهذا مذهب ابن القيرسان، وغير واحد من العلماء قالوا بهذا الجواز. بل إن بعض العلماء قالوا: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وطمأنينة في الصلاة واجبة، فإذا كانت طمأنينة في الصلاة لن تأتي إلا عندما تسمع الغناء قبل الصلاة، فيكون سماع الغناء من جنس الواجب. إذا الذي يسمع الغناء له في ذلك ماذا؟ نقول، له في ذلك نقول عن بعض الحنابلة وابن حزم وبعض الشافعية. يا ترى هل يكون بذلك الغناء جائزا؟ سبحان الله. هل كل مسألة طالما أجازها بعض العلماء تكون جائزة؟ إذا قلت ذلك إذا الغناء جائز. لو قلت ذلك إذا حلق اللحية وأن تترك شريطا يسيرا على عظمة اللحية قال به بعض العلماء أيضا. بل إن بعض العلماء كرهوا ترك اللحية على حالها، فعلى ذلك القاضي عياض ونقله الإمام النووي. فيا ترى ماذا نفعل؟ هل نقول بقول بعض أهل العلم في اللحية، أم نذهب لمنطوق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبيذ وهو شراب العصير أجازه بعض العلماء، بل أجازوا التوضؤ به، هل معنى ذلك أن يكون ذلك حقا؟ يبقى لكل ما نقول نقول، يبقى الكلام ده جائز. يا سبحان الله، هذا كلام لا يقوله إلا عتاة المقلدة وغلاظ المقلدة الذين لا يفقهون قولا، الذين يتفننون في صد الناس عن الوحي باسم الوحي وصد الناس عن الدين باسم الدين، فيزعمون أنهم أهدى سبيلا، ولعمري إنهم لأضلوا من الحمير سبيلا. فالذي يضل الناس بالدين هو أخطر على الدين من المخالف للدين. فمن أعظم صفات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أنها لا تقدم أحدا أبدا على كلام الله ورسوله إذا كان صريحا صحيحا في المسألة. دي مسألة مهمة جدا إخوتي الأحبة. لقد أنكرنا التعصب المذهبي، التعصب المذهبي مزق الأمة، دول حنابلة ودول شافعية ودول مالكية ودول أوزاعية ودول ليثية ودول مالكية، يدخلون المسجد للصلاة، إيه اللي يحصل؟ لا يصلي بعضهم خلف بعض، لا يصلي بعضهم خلف بعض بسبب هذه العصبية المذهبية المقيتة. لنا دين واحد اسمه الإسلام، ولنا قبلة واحدة، ولنا كتاب واحد، ولكن مزقنا الأمة. أنكرنا هذه العصبية المذهبية وقلنا ينبغي أن يستمسك الناس بالكتاب والسنة، والكتاب والسنة مقدم على كلام الصحابة والتابعين والأئمة مع احترامنا وحبنا للجميع. ما الذي حدث؟ ظهرت نابتة في هذه الأزمان التي نحن فيها تريد أن تعارض الكتاب والسنة بالأحزاب وبأقوال الناس، وصار التعصب تعصبا شخصيا، بعدما كان مذهب بقى ماذا؟ تعصب لشخص وتعصب لحزب. فمن كان موافقا لحزبنا وشخصنا أحببناه، وما كان معارضا ليس في حزبنا ومحاربا لحزبنا حاربناه. فصار الحزب هو الإسلام، وصار الشخص هو الدين. فمن أحب الشيخ فلاني كان هو هو، ومن انتقده لم يكن داخلا في جملة المرضية عنهم. ما هذه العصبية؟ هذا الأمر ليس من صفات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ليس ذلك من صفات أهل الحق، ليس ذلك من سمات المسلمين المؤدبين، وإنما ذلك من صفات أهل التعصب المقيت. إن شاء الله يا إخوانا نريد أن نتعود عند الأذان لا نتكلم، نقول مثل ما يقول المؤذن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الإخوة عند الأذان يتكلمون، يعني ننشغل بهذا الذكر لأن هذا الذكر موظف عند الأذان، بعد الأذان ودعاء بعد الأذان تكلم. بارك الله فيكم. إذن الفرقة الناجية لا تقدم كلام أحد على كلام الله ورسوله عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هو الحديث الذي ذكرته آنفا: أراهم سيهلكون. أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون قال أبو بكر وعمر. رابعا، الفرقة الناجية تعتبر التوحيد، والتوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة كالدعاء والاستعانة والاستغاثة وقت الشدة والرخاء، والذبح والنذر والتوكل والحكم بما أنزل الله وغير ذلك من أنواع العبادة هو الأساس الذي تبنى عليه الدولة الإسلامية الصحيحة. يبقى الدولة الإسلامية الصحيحة لا تبنى بالتوافق الوطني ولا تبنى بآليات الديمقراطية ولا تبنى بالانتخاب الحر المباشر ولا تبنى بتداول السلطة ولا تبنى بالحكم للأغلبية. والعجيب أن يسمي بعض الحمقى هذه الأشياء بالسياسة الشرعية. بعض الناس يسموا لما المسلمين ينشغلوا بالقيم النسبية والفردية والمطلقة والكلام ده كله وتوزيع اللجان والمقرات والصناديق ومن القائم على، يسموا هذا اللعب وهذا الهزال جميعا يسموه بالسياسة الشرعية. وأين هي السياسة الشرعية؟ السياسة الشرعية يعنى بها حسن تدبير الأمور، هي دي السياسة الشرعية. يعني يمكن أن تسوس السيارة سياسة شرعية، تحط المفتاح في كونتاك وتشغل، ما اشتغلتش العربية يبقى سايس العربية، بص على بص، جايز السلوك مش مربوطة كويس في البطارية، مش تقعد تعمل بالكونتاك إلى أن تفسد الأمر، لا. إذا السياسة الشرعية حسن تدبير الأمر. الإمام تارة يطيل وتارة يقصر، هذا كله مراعاة لحال المأمومين، سياسة شرعية. الرجل مع زوجته والمرأة مع زوجها، تارة أمورهم تسير على اللين وتارة أمورهم تكون على المعاتبة الرفيقة، سياسة شرعية. الرجل مع أولاده، سياسة شرعية. الرجل مع دابته، سياسة شرعية. الرجل مع تلاميذه، المعلم مع تلاميذ، سياسة شرعية. المدير مع العاملين، سياسة شرعية. سياسة شرعية في كل أمور الحياة، لكن سياسة شرعية بقى ونعمل دورات في التنمية البشرية والجودة التنموية والمش عارف الجهوية، والناس رايحة وجاية دورات وبتاعات والدورة، ولا بد تاخد 7 دورات حتى يكون عندك اعتماد، ونسمي ده كله بالسياسة الشرعية. وتالله هذا جميعا لا يمت للسياسة الشرعية بشيء، لا من قريب ولا من بعيد. فالدولة الإسلامية تقوم على التوحيد يا إخوان، الدولة الإسلامية تقوم على التوحيد، إفراد الله تعالى بالعبادة. دولة تعظم التوحيد، دولة تعظم الدين، ليست دولة تقوم على التوافق. وكما قال بعض الناس إن احنا مثلا 7 أحزاب في مصر، يبقى احنا أفة لها 7 ودون، كل حزب يشتال من ودن. ما هذا الكلام؟ ما هذا الهراء؟ أبدا، مصر دولة إسلامية لابد أن تقوم على الإسلام والإسلام فحسب. فلابد من اعتقاد أن الدولة الإسلامية لابد أن تقوم على التوحيد، ومن مقتضيات التوحيد أن يعيش الناس في ظلها بأمن واستقرار. ولا يمكن النصر لأي جماعة تهمل التوحيد، أي ناس يهملوا التوحيد ويجنبوا التوحيد ظنا منهم أن التوحيد سيجلب لهم المتاعب ويباعد بينهم وبين الوصول إلى السلطة. يا إخواني، لسنا أرباب سلطة، إحنا ما بنسعاش إن إحنا نصل الحكم أبدا، وإنما نحن خدام للأمة. يبقى أهل العلم دول لو أن الحكم لعبة، كما قلت هذا منذ أمد بعيد، لعبة بعجل ستأتي لأحدنا ليأخذها في داره دون عناء، لن نقبل هذا الحكم. يبقى احنا مش هنقبل اللعبة السهلة البسيطة، فكيف نقبل هذا الهراء الذي يفعلونه ويقنعون الشباب به ويضللونهم به؟ سبحان الله، نحن نريد أن نكون خداما للأمة لوجه الله، احنا عاوزين نعلم الناس ونساعد الناس في تربية عيالهم ونساعد الناس في أمور حياتهم ونقرب بين الناس وبين الجنة وناخد بإيد الناس إلى الله. الكلام ده في أي مقابل؟ عشان إيه؟ حتى نأخذ أصوات الناس الانتخابية؟ لا، حتى يوقع الناس في دفتر التشريفات أنه يحبوننا؟ لا، حتى يأتي وقت يعطوننا فيه الأوسمة والناشين؟ لا، حتى يأتي وقت يعطون فيه الدكتوراه الفخرية من الجامعات العالمية؟ لا، وإنما نفعل ذلك لوجه الله، نبذل وقتنا وجهدنا ومالنا ونصيحتنا مخلصين منيبين، نريد بذلك الأجر عند الله. دي مسألة الناس لم تتعود عليها، الناس متعودة إن كل واحد بيعمل حاجة لابد لها إيه؟ من مقابل. أنت بصت لي وضحكت لي يبقى بعدها إيه؟ أكيد أنت عاوز مني حاجة. أبدا، نحن لا نريد من الناس شيئا، وإنما نريد من رب الناس كل شيء، نريد منه الأجر والمثوبة والرضا والرضوان والجنة والجنان، أما ما عند الناس هذا كله لا يملأ عيوننا. لو أن ملء الدنيا ذهبا في مقابل عمل فعلناه لا يملأ عيوننا، لا يملأ عيوننا. إذا نفعل هذا جميعا خدمة الأمة، نصرة الدين لوجه الله. الكلام ده زين ولا فيه مشكلة؟ ينفع الإنسان يشتغل لوجه الله ولا لابد يشتغل وعاوز حاجة من الناس؟ نعم. ولا يمكن النصر لأي جماعة تهمل التوحيد ولا تكافح الشرك بأنواعه أسوة بالرسل جميعا وبرسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الفرقة الناجية يحبون سنن الرسول صلى الله عليه وسلم في عباداتهم وسلوكهم وحياتهم، ناس متسننين، حتى الناس بيسموهم السنيين، ويريت يبقوا سنيين، يريت السنيين يبقوا سنيين، يريت يريت السنيين يستمسكوا بالسنة ويحرصوا على السنة ويتواصوا بالسنة ليتم لهم الخير والمراد. فالفرقة الناجية يحيون سنن الرسول صلى الله عليه وسلم في عبادتهم وسلوكهم وحياتهم، فأصبحوا غرباء بين قومهم كما أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. هذا الحديث أن أحد الصحابة ذهب إلى مكة في بداية الأمر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: من معك على هذا الأمر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: معي عبد وحر، يقصد بذلك من؟ بلال وأبا بكر رضي الله تعالى عنه. فالإسلام بدأ غريبا، بدأ الإسلام غريبا وسيعود في آخر الزمان أيضا غريبا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. السين إذا اقترنت بالفعل المضارع تدل على الاستقبال، أي زمن المستقبل، فكما بدأ الإسلام غريبا في آخر الزمان سيكون أيضا الإسلام غريبا. وعندئذ طوبى للغرباء، طوبى الجنة للغرباء، فطوبى للغرباء. وفي رواية في غير مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الغرباء: الذين يصلحون إذا فسد الناس، إذا فسد الناس إذا فسد الناس في اعتقادهم أو في فهمهم أو في أخلاقهم أو في أعمالهم فإنهم يصلحون هذا الفساد. الفرقة الناجية لا تتعصب إلا لكلام الله وكلام رسوله المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، أما غيره من البشر مهما علت ربته فهو يخطئ، كل الناس يخطئون إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن عند أحمد: كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء. يبقى نأخذ من الوحي الذي لا يخطئ أم نأخذ من البشر الذين يخطئون؟ قال يا مالك: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود بذلك أن الوحي القرآن أو السنة إذا كان النص واضحا في مسألة فحسبك به، إذا لم نجد نصا واضحا في المسألة من الوحي فلننظر في كلام الصحابة، ثم بعد ذلك ننظر في كلام التابعين، ثم بعد ذلك ننظر في كلام السلف المتقدمين، ثم بعد ذلك ننظر في كلام الأئمة، ثم ننظر بعد ذلك في كلام أصحاب المذاهب الكبار. الفرقة الناجية هم أهل الحديث الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. الحديث في مسلم. والمقصود بأهل الحديث يا إخواني ليس طلبة الحديث، ولكن المقصود بأهل الحديث هم أصحابه ومحبوه والعاملون به وناصروه. ولذلك أهل المرء هم آله، الآل والأهل بمعنى واحد، الآل والأهل بمعنى واحد. هل المقصود بالأهل هم الأقربون فقط، أم المقصود بالأهل الذين يتبعون وينصرون ويدخلون في الطاعة؟ القول الثاني عليه أهل العلم أن المقصود بالأهل أهل الطاعة والاتباع والنصرة، فكل من علم الحديث وصحته فأحبه وعمل به فهذا من جملة أهل الحديث. يبقى لو واحد على جسر الغيط علم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الحديث جليا واضحا فعمل بهذا الحديث فهذا الرجل من أهل الحديث. ولو أن متخصصا في علم الحديث، متخصص مع أستاذية في علم الحديث، ولكنه لا يعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فليس من أهل الحديث. آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي، إن لم يكن آله إلا قرابته لصلى المصلي على الطاغي أبي لهب. إذا ليس المقصود بالآل أو الأهل إلا الذين يتبعون، أهل الاتباع. فالذين يتبعون الحديث هم أهل الحديث، والذين لا يتبعون الحديث ليسوا أهل الحديث. إذن كل واحد من إخواني الموجودين دلوقت والأخوات السامعات، أي واحد فينا لو علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحته وأنه نص في مسألة ما فعمل به كان من أهل الحديث، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الحديث. قال الشاعر: أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. إذن أهل الحديث هم أحق الناس بأن يكونوا أهل النبي صلى الله عليه وسلم. الفرقة الناجية تحترم الأئمة المجتهدين، احنا نحترم الصحابة ونحترم التابعين ونحترم الأئمة، ولكن لا نتعصب لواحد منهم، بل نأخذ الفقه من القرآن والأحاديث الصحيحة ومن أقوالهم جميعا إذا وافق الحديث الصحيح. وهذا موافق لكلامهم حيث أوصوا أتباعهم أن يأخذوا بالحديث الصحيح ويتركوا كل قول يخالفه. احنا عندنا رسالة جميلة جدا اسمها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، فيها مقدمة رائعة. أرجو إخواني أهل البلدة الطيبين أهل الشربين الكرام أن يذاكروا مقدمة صفة الصلاة لشيخ الألباني وأن يحفظوا أدلتها، فهي مفيدة ماتعة. وهذه المقدمة من قرأها ودرسها بقلبه أضاءت له حياته، من درسها بقلبه أضاءت له حياته. فكم من متعصب متهوك وكم من حزبي ساقط قارأ هذه المقدمة فكانت سببا في هدايته. كل الأئمة يقولون إذا صح الحديث وهو مذهبي، كل الأئمة قالوا ذلك، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال الإمام الشافعي: مهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه خلاف للكتاب والسنة فأنا تارك في حياتي وبعد مماتي. قال أبو حنيفة لأبي يوسف: ويحك يا أبا يوسف. وكان أبو يوسف يكتب كل ما يقول أبو حنيف، يجي الدرس ومعاه كشكول خاص بهذا الدرس ولونه أخضر زي ما اتفقنا، دي باب المزحف، نسأل دلوقتي على الكشكول. يكتب ما يقول كل أبو حنيفة. فقال له أبو حنيفة: ويحك يا أبا يوسف، ويحك يا أبا يوسف، لا تكتب كل ما أقول، فإني أقول الرأي اليوم، أقول الرأي اليوم وأرضي عنه غدا أو بعد غد. خبروني من من أرباب السياسة الوضعية وأرباب الأحزاب وإن طالت لحاهم تركوا قولهم لله ورسوله؟ مين؟ من؟ اللهم غفرا. فالأئمة جميعا مذهبهم وقولهم الصادع بالحق مذهبي والحديث. ولذلك بعض أهل العلم جمعوا ما سقط فيه بعض الأئمة وخالفوا فيه الحديث الصحيح والنص الصريح، وقالوا لا يجوز نسبة هذه الأخطاء لهؤلاء الأئمة لأنهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي. آخر نقطة وسأقف عند ذلك، ماشي. الفرقة الناجية تأمر بالمعروف، ولكن تأمر بالمعروف بالمعروف، ما فيش واحد بيعمل معروف وتعينه على المعروف بطريقة تنفره عن هذا المعروف. افترضنا مثلا واحد بيقرأ قرآن، واحد ماشي في الشارع، ما تقولوش تعالى اسمع شهادة قرآن، انتوا عايشين في الضلال لغاية امتى؟ انت الآن تدعوه الى المعروف ولكن من غير معروف. كن داعيا الى المعروف بالمعروف وانهى عن المنكر من غير منكر. هذا من صفات الفرقة الناجية. ولذلك فهي تنكر الطرق المبتدعة، الطرق المبتدعة التي تجعل من الأقطاب والأوتاد آلهة تعبد من دون الله، تنكرها جميعا، وتنكر معها الأحزاب الهدامة التي فرقت الأمة، سواء هذه الأحزاب باسم الدين ولا غير باسم الدين. الأمة فيها حزب واحد بس، ليس فيها أحزاب متعددة. هذه الأحزاب تمزق الأمة وتضيع أموال الأمة. الأمة بسبب الأحزاب بتنفق ملايين الملايين في المقرات والتجهيزات والإعلانات والبشورات. الله، طب ما الملايين دي نعمل بها مستشفى ونعالج فيها المرضى. طال ملايين بتاعت الأحزاب دي نطعم بها الفقراء والمساكين الذين يأكلون من القمامة. بهذه الملايين نزوج الفتيات اللائي تأخر سنهن إلى ما بعد 30. بهذه الملايين ننشئ مشاريع صغيرة للشباب العاطل البطال. لكن نعمل الأحزاب ونضيع الملايين ونخش في المهاترات وتتفرق الأمة، هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. لا، نحن لا نريد إلا أن نجمع الأمة على كلمة سواء، على أمر سواء، نجمعها على الإسلام الجميل وأخلاقه الفاضلة وآدابه الجليلة، دون عصبية مقيتة ودون أهواء زائغة. فنحن ننكر هذا جميعا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يمسكنا وإياكم بالكتاب والسنة، ونكمل بقية هذه المزايا والخصائص في الدرس المقبل إن شاء الله. سؤال، أين كل واحد كده معك كشكول أخضر يرفعه كده، اللي معهم الكشاكيل يرفعه كده، مش شرط أخضر، اللي معك كشكول يرفعه كده. النسبة كتيرة ولا قليلة؟ قليلة. نسبة قليلة. عشان صايمين بس. عشان صايمين. طيب. رأيك يا شيخ سيد؟ نسمحوا المرة دي. خلاص ماشي. الشيخ سيد قال نسامح المرة دي، والمرة الجاية نجيب الكشاكيل والأقلام، وهو هيجيبها إن شاء الله يوزعها. خلاص إن شاء الله الأحاديث المرة القادمة ستكون يعني 30 حديثا بإذن الله تعالى. النهاردة سماح ماشي، عشان بقى الصيام وأود الحجة، وأسأل تعالى أن ربنا يتم علينا وعليكم نعمة، ويجعل يعني هذه الأيام أيام مباركة فيها الخير الكثير بإذن الله تعالى. فنقف عند ذلك القدر، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح الأقوال والأفعال، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه. سؤال خاص بذي الحجة، هناك مطوية يعني أظن وزعت عليكم الآن، يمكن أن تراجعوها إن شاء الله. هل هناك من نصيحة لمن يوثب كل عبادة بالصور فينقل الاعتكاف والدروس بالصور إلى غير ذلك؟ نحن مبتلون للضرورة في مسألة الدروس من باب النشر العلمي أو نحو ذلك، لكن الذين يولعون بتصوير كل شيء، هذا الأمر يعني أجد أن قلبي لا يقبله. يعني اعتكاف مصوره، مقراءة قرآن نصورها، واد صغير بقى قرآن نصوره. أصبح التصوير في حياتنا دي مسألة يعني ولجت ودخلت كل بيت. يعني نجعل التصوير على قدر الحاجة، والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.